رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال مع التعليق على الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وتغمده بواسع رحمته. وفي الدرس الماضي تطرقنا للكلام على بعض مسائل الكتاب، ووقفنا عند الكلام على الطهور اليسير. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أختي الفاضلة. على الطهور اليسير الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. كان الكلام على هذه المسألة، وعرفنا أن المذهب الحنبلي على أن هذا الماء الذي تطهرت به امرأة وفضل شيء قليل، بقي شيء قليل في الإناء من هذا الوضوء الذي توضأت به لرفع حدثها أو اغتسلت به عن حدث أكبر، هذا المتبقي عند الحنابلة ما حكمه؟ ما حكم هذا الفضل على المذهب؟ ها، حكم طهور ولا طاهر ولا نجس أولا؟ طهور أم طاهر؟ نعم، طهور لا يرفع حدث الرجل، هو طهور عندهم لكنه لا يرفع حدث الرجل. نعم، لكنه يرفع حدث الأنثى والصبي، واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث، وتكلمنا عن هذه المسألة بأن هذه الأحاديث فيها ما فيها، وحاولنا أن نجمع بين الأحاديث، والذي يترجح عندي والله تعالى أعلم أن فضل طهور المرأة طهور لا يكره، طهور لا يكره، وأن الأحاديث التي ذكرها الحنابلة وغيرهم في هذا الباب أحاديث لا تخلو من علل، وأن الموقوف على الصحابة رضي الله عنهم عارضه أن صحابة آخرين خالفوهم في ذلك. نعم، ثبت عن بعض الصحابة موقوفا عليهم المنع من التطهر بما خلت به المرأة لرفع الحدث، لكن نقول هذا عارضه أن صحابة آخرين خالفوهم في هذا. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا على قول المصنف: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوئه أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. الآن المصنف عليه رحمة الله انتقل من الكلام على الطهور ليتكلم عن الماء الطاهر، وقلنا هذا رأي الجمهور أن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، وأن الطاهر لا يحصل به التطهير، الماء الطاهر لا يحصل به التطهير. نعم. فما الذي يحصل به التطهير؟ أي أنواع المياه؟ نعم، الطهور هو الذي يطهر، وأما الطاهر فلا يحصل به التطهير. طيب، من أنواع هذا الماء، النوع الأول: ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بساقط فيه أو بطبخ، هذا النوع الأول. مثال ذلك، ما المثال على هذا؟ لو طبخنا لحما في ماء، هذا الماء الذي طبخ فيه اللحم يتغير لونه أو طعمه أو ريح أو الكل أو اثنين من الثلاثة، المهم أنه يحصل له تغير بسبب هذا الشيء الطاهر اللحم، يحصل له تغير بسبب هذا الشيء الطاهر الذي طبخ فيه. فما حكم هذا الماء الذي طبخ فيه اللحم الذي نسميه المرق؟ هل يجوز أن يتوضأ به ويرفع به الحدث أو يغتسل؟ لا، لكن يجوز له أن يشربه، لكن التطهير لا، لا يطهر، هذا يسمى ماء طاهرا. وقل مثل ذلك في الشاي والقهوة وغيرها من الأشياء التي يمكن أن يمثل لها بمثل هذا التمثيل. طبعا التغير المعتبر عند الحنابلة هو التغير المؤثر، التغير المؤثر، يعني لا يضر لو كان مثلا عجين قليل في الإناء لم يؤثر على الإناء، ما غلب على اسم الماء ولا على لونه وريحه وطعمه، أو أي شيء في الإناء قليل. وعلى هذا حمل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة بها أثر عجين، قالوا هذا العجين لم يؤثر في الماء، وإلا لما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة. نعم. وكذلك لو سقط في الماء شيء طاهر فإن هذا أيضا ينقله من الطهورية إلى الطاهرية إذا غير فيه هذه الصفات أو بعضها. نعم. مثل ماذا؟ لو جاء إنسان أخذ ورق شجر، جاء فلان من الناس، زيد من الناس، وجاء بورق شجر، جاء وضع ورق الشجر في الماء، في هذا الماء القليل متعمدا قصدا، هذا غير الذي يشق صون الماء عنه. قلنا الذي يشق صون الماء عنه مثل لو وقع الورق بسبب الرياح أو بسبب الهواء، هذا يشق، لكن هذا ما يشق، هذا أتى بنفسه قصدا، أتى بورق الشجر ووضعه في الماء فتغير لون الماء، تغير لون الماء. ما حكم هذا الماء عندهم؟ قالوا هذا الماء حكمه أنه طاهر. إذن هذا هو النوع الأول، إذا صار تغير بمخالف، نعم يصبح طاهرا عندهم، لا يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء لرفع حدثك، ولا أن تغتسل منه أيضا لرفع الحدث. الشيخ ابن عثيمين يقول في المسألة الأولى، مسألة المرق والقهوة والشاي، يقول ولكن يقال إن هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة إلا إذا انتقل اسمه انتقالا كاملا، يعني لو أنه انتقل من مسمى الماء المطلق إلى مسمى آخر، صار اسمه مرق، صار اسمه شاي، صار اسمه قهوة، يقول فيقال مثلا هذا مرق وهذه قهوة، فحينئذ لا يسمى ماء وإنما يسمى شرابا يضاف إلى ما تغير به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني معنى الكلام، لماذا أدخلتم هذا الصنف في أقسام المياه؟ هذا خلاص ما اسمه ماء، اسمه مرق، لماذا تقولون؟ صوتي مسموع يا أخوة، صوتي مسموع، طيب لماذا تقولون هذا مرق، تقولون هذه قهوة، ما دام أنها من أصناف المياه؟ إذن هذا انتقل، خلاص انتقل من كونه ماء إلى شيء آخر. هذا اعتراض من يرى أنه لا يصلح هذا التقسيم، قالوا هذه واحدة من الأمور التي نعترض بها على هذا التقسيم. يقول الشيخ مما يدل على ضعف ما قاله المؤلف أنهم يقولون إن ورق الشجر إذا كان يشق صون الماء عنه فوقع فيه وتغير به الماء فهو طهور. ليه؟ لأنه يشق صون الماء عنه، الأنهار أغلبها حولها أشجار وورق الشجر يسقط فيها، قال ولو وضعه إنسان قصدا فإنه يصير طاهرا غير مطهر. الشيخ الآن يعترض عليه يقول معلوم أن من تقل حكمه بتغيره فإنه لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق، ولا بين ما وضع قصدا أو بغير قصد، كما نقول فيما إذا تغير الماء بالنجاسة فإنه لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه من تلك النجاسة وبين ما لا يشق. يعني الآن لو عندنا ماء وقعت فيه نجاسة، هل الحنابلة يفرقون بين النجاسة الموضوعة قصدا والنجاسة الموضوعة بغير قصد؟ ما يفرقون. طيب لماذا فرقتم في الماء الطاهر؟ لاحظتم إذا تغير الماء، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله في الإسلام. إذا تغير الماء فإنهم لا ينظرون إلى كون النجاسة وضعت قصدا أو بغير قصد، أو يشق التحرز منها أو لا يشق. فلماذا فرقتم في اسم الطاهر؟ طيب إذن هذا النوع الأول، إذا كان لدينا ماء وهذا الماء تغيرت صفة من صفاته أو تغيرت صفاته كلها، تغيرت بسبب شيء طاهر، بسبب شيء طاهر. النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر عند الحنابلة ما رفع بقليله حدث. إيش معنى ما رفع بقليله حدث؟ ماء رفع بقليله حدث، القليل ما هو؟ ما هو القليل حسب ما أخذنا ودرسنا وعرفنا؟ الماء القليل ما هو؟ ما دون، نعم أحسنتم بارك الله فيكم، ما دون القلتين. فإذا كان عندنا ما دون القلتين واستخدم هذا الماء في رفع حدث، استعمل في رفع حدث، فهذا الماء عند الحنابلة وعند الشافعية أيضا يسمى ماء مستعملا في طهارة واجبة، يسمونه ماء مستعمل لكن في طهارة واجبة، طهارة رفع الحدث. هذا الماء عندهم الذي يتقاطر من الأعضاء، غسلت وجهي تقاطر الماء من وجهي، لو كان هناك إناء وجاء الماء هذا وجمع في الإناء، هل يجوز لشخص آخر أن يتوضأ من الماء الذي تقاطر من أعضائي حال رفع الحدث؟ على المذهب لا يجوز، وأن هذا الماء لا يطهر لأنه صار طاهرا. ما دليلكم معاشر الحنابلة على هذا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب هي علة الحكم. الجنب يا إخواننا قد يكون بدنه نظيفا، صح ولا غلط؟ قد يكون بدنه نظيفا، قد يغسل موضع الأذى لكنه لا زال جنبا، غسل موضع الأذى فيه لكنه لا زال جنبا، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، نهى عن الاغتسال. قالوا فهذا النهي يقتضي الفساد، فمن اغتسل في ماء دائم فإن حدثه لا يرتفع، واضح؟ هذا أحد أدلتهم، ولا أدلتهم على هذا كثيرة، أدلتهم على هذا كثيرة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين: مثال ذلك رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين. عندنا عمرو لديه قدر، هذا القدر فيه ماء أقل من القلتين. القلتين عرفنا القلتين ما مقدارها؟ ما مقدار القلتين؟ ها ما مقدار القلتين؟ قالوا 500 رطل عراقي، ولو نقص قليلا فلا يضر، أن الحد هذا تقريبي. وبالنسبة للوعاء المكعب، لو عندنا وعاء مكعب ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا، خلاص طول وعرض وارتفاع، ذراع وربع طولا ذراع وربع عرضا ذراع وربع عمقا، هذا مقدار القلتين في الأوعية المكعبة، في بركة في كذا، يعني سمعت بعضهم يحدده بالسنتيمتر، يقول 60 سنتيمتر في 60 سنتيمتر في 60 سنتيمتر. وفي الوعاء المدور، وكان عندنا برميل مدور، هذه الأرطال بارك الله فيكم، كل بلد لها أرطال، أرطال يستخدمونها ويزنون بها، في رطل عراقي وفي رطل دمشقي وفي رطل قدسي وفي رطل غير ذلك، كل بلاد لها أرطال. يعني القلتين قالوا هي بالرطل العراقي 500 وبالرطل الدمشقي 108 كما قال ابن رسلان الشافعي رحمه الله، قال أو قلتين بالدمشقي هي 8 أرطال أتت بعد 108. وهكذا كل بلد لها أرطال، فهذه يصعب على الإنسان أن يحدد عن طريقها هذا المقدار، لكن الأسهل من هذا أن نعرفها في الأوعية المكعبة وفي الأوعية المدورة. في الأوعية المكعبة قلنا ذراع وربع طولا في ذراع وربع عرضا في ذراع وربع عمقا، وفي الأوعية المدورة ذراع قطرا. الآن المدور له قاعدتان، قاعدة دائرة والقاعدة الثانية أيضا سفلية دائرة، قطر الدائرة هذا ذراع، في ذراعين ونصف عمقا، ذراع قطرا في ذراعين ونصف عمقا. نعم طيب، يقول الشيخ: رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين، فأراد أن يتوضأ فغسل كفيه بعد أن غرف منه، ثم غرف أخرى فغسل وجهه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور. ثم غرف أخرى، غرف غرفة ثانية فغسل وجهه، قال: ثم غمس ذراعه في الماء ونوى بذلك الغمس رفع الحدث، فنزع يده، فالآن ارتفع الحدث عن اليد. الآن واضح الصورة اللي صورها الشيخ رحمه الله، يقول إنسان يتوضأ وعندما جاء يغسل يده غمس يده داخل الإناء وأخرج يده من الإناء، الآن هذا الماء ما الذي جرى؟ رفع حدثه بهذا الماء، هل يجوز بعد أن وضع يده داخل الماء ورفع به الحدث أن يكمل وضوءه منه أو أن يتوضأ منه شخص آخر؟ على المذهب قالوا هذا لا يجوز لأنه طاهر. قال الشيخ ابن عثيمين: وليس لهذا دليل ولكن تعليل، وهو أن هذا الماء استعمل في طهارة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، كالعبد إذا أعتق فلا يعتق مرة أخرى. صحيح كلام الشيخ أن هذا مما عللوا به، قالوا إذا أعتق العبد فلا يمكن أن يعتق مرة أخرى، ولو أعتق مرة أخرى فيكون هذا لغوا ولا يستفاد من هذا ولا يسمى عتقا. لكن قول الشيخ وليس لهذا دليل في الحقيقة محل نظر عندي. يعني ذكرنا لكم دليلا من أدلتهم في هذا الباب، لكن قد يقول الفقيه ليس لهذا دليل ويقصد ليس له دليل يصح اعتباره، هذا تطلق كثيرا، يقول ليس لهذا دليل ويقصدون أنه ليس دليلا يعتضد به. نعم، رفع الحدث مرة أو رفع الحدث مرة فلا يرفع الحدث مرة أخرى. يقول الشيخ هذا التعليل عليل، التعليل بأن العبد إذا اعتق فلا يعتق مرة أخرى، قال هذا التعليل عليل من وجهين. الأول وجوب الفرق بين الأصل والفرع. الأصل مسألتنا ولا قصة العبد؟ لا، قصة العبد. والفرع مسألتنا التي نريد أن نقيسها على قصة العتق. يقول الشيخ لأن الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لما حررناه لم يبقى رقيقا، وهذا الماء لما رفع بقليله حدث بقي إيش؟ بقي ماء. مرة أخرى يقول الشيخ معنى كلام الشيخ الآن، العبد الرقيق لما أعتق هل نسميه بعد العتق رقيقا؟ بعد أن أعتق يسمى رقيقا أم لا؟ لا يسمى رقيق. طيب والماء؟ الماء بعد أن استعملناه هل يسمى ماء أم لا يسمى؟ لا، يبقى اسمه ماء. يقول الشيخ هذا فرق، يقول هذا فرق ويرى أنه فرق مؤثر. يقول العلة الثانية في هذا التعليل أن الرقيق يمكن أن يعود إلى رقه فيما لو هرب إلى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد فإن لنا أن نسترقه، وحينئذ يعود إليه وصف الرق، ثم يصح أن يحرر مرة ثانية في كفارة واجبة. ما رأيكم؟ هذه واضحة؟ يعني يقول يمكن للعبد إذا يعتق أن يعتق مرة أخرى في هذه الصورة، فلا تقيس عليه بفرق. تمام؟ قال فالصواب أن ما رفع بقليله حدث طهور، لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيها. إذن اختيار الشيخ أنه لا يكره الماء المستعمل ولا يسمى طاهرا، بل يبقى على طهوريته. الوجه الثاني ما علاقته بالقياس؟ الشيخ رحمه الله يقول إن هذا فرق. العبد، هم يقولون ماذا؟ قالوا العبد إذا أعتق فلا يعتق مرة أخرى. يقول هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه، بل يمكن أن يعود العبد إلى الرق مرة أخرى ونعتقه، يمكن أن نعتقه مرة أخرى. فهمنا هذه؟ نعم. طيب، قال المصنف الآن القسم الثالث من أقسام الماء الطاهر عند الحنابل. طبعا القسمين الأولين يتفق الحنابل أو الشافعية فيهما، القسم الثالث هذا من مفردات إيش؟ من مفردات الحنابل. قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. لو كان عندنا ماء قليل وغمس فيه إنسان يده عندما قام من نوم الليل، من نوم ناقض لوضوء، وكان هذا النوم ليلا، قالوا هذا الماء الذي غمس فيه يده قبل أن يغسلها خارج الإناء يكون ماء طاهرا ولا يبقى طهورا، يكون ماء طاهرا ولا يبقى طهورا. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا في الصحيحين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن غمس اليد في الإناء، في هذه الحالة. السلام عليكم. الآن رجع الصوت. الآن رجع الصوت. نعم، حتى يغسلها ثلاثة. قالوا: فما دام أنه لم يغسلها فهذا مخالفة، وهذه المخالفة تقتضي الفساد، وبناء عليه فإن هذا الماء يتأثر. نعم، يقول الشيخ ابن عثيمين: ولكن إذا تأملتها المسألة ولكن إذا تأملت المسألة وجدتها ضعيفة جدا، لأن الحديث لا يدل عليه، بل فيه النهي عن غمس اليد، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للماء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن غمس اليد ولم يتعرض للماء، الماء سيتأثر أو لا يتأثر، ما تعرض لذلك. ويذكر الشيخ أن هذا التعليل الذي في آخر الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يدل على أن المسألة من باب الاحتياط وليست من باب اليقين الذي يرفع به اليقين. نعم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يمكن أن تكون اليد وقعت على موضع دم أو وقعت على موضع نجاسة، وهذا احتمال وليس يقينا، فهذا يدل على أن المسألة من باب الاحتياط. نعم، يقول الشيخ: وعندنا الآن يقين، وهو أن هذا الماء طهور. الماء اللي عندنا هذا ماء طهور يقينا ولا ليس يقينا؟ طهور يقينا، وهذا اليقين لا يمكن رفعه إلا بيقين، فلا يرفع بالشك. لا يمكن أن نرفع هذا اليقين بمجرد الشك في أن اليد وقعت في موطن نجاسة أو لا. يقول الشيخ بعد ذلك في صفحة 58 طبعة العبيكان، قال: فهذا القول ضعيف أثرا ونظرا، أما أثرا فلأن الحديث لا يدل عليه بوجه من الوجوه، وأما نظرا فلأن الشروط التي ذكروها، هم ذكروا شروط، قالوا: أن يكون مسلما، وأن يكون مكلفا، وأن يكون من نوم ليل. يقول الشيخ: وأما نظرا فلأن الشروط التي ذكروها لا يتعين أخذها من الحديث. نعم. طيب، يقول الشيخ: الصواب أنه طهور، لكن يأسم من أجل مخالفته النهي حيث غمسها قبل غسلها ثلاثا. الشيخ يقول: الماء طهور، والذي غمس يده في الإناء ما حكمه؟ حكمه أنه آثم. لماذا؟ لأنه خالف النهي وغمس يديه قبل أن يغسلها ثلاث مرات. يقول: ومن أجل ضعف هذا القول قالوا رحمهم الله: إذا لم يجد الإنسان غيره استعمله ثم تيمم من باب الاحتياط. نعم، الحنابلة يقولون إذا لم يجد الماء، ما في ماء عنده إلا هذا الماء الذي غمست فيه القائم من نوم ليل، قالوا يستعمله ثم يتيمم احتياطا. قال: فأوجبوا طهارتين، ولكن أين هذا الإجاب في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأنا في هذه النقطة أقول: أوافق الشيخ في أن الماء طهور رحمه الله تعالى. ولكنني أختلف مع الشيخ في كون من غمس يده في هذا الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا أنه يكون آثما، لأن الراجح عندي والله تعالى أعلم أن هذه المسألة وهذا الأمر، أو فلنقل على الرواية الأخرى عن هذا النهي، هو من باب كراهة التنزيه لا من باب التحريم. وما الصارف عن التحريم؟ أولا أن هذا النهي معلل هذا النهي بالشك، ومن المعلوم أنه لا طهارة في الشريعة تجب بالشك، هذا من استقراء النصوص، من استقراء النصوص الشرعية لا نجد طهارة تجب بالشك، فيقال إن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من قبيل الكراهة التنزيهية، وأن غمس اليد قبل غسلها ثلاثا مكروه تنزيها. نعم. قال: فإن قيل ما الحكمة في النهي عن غمس اليد قبل غسلها ثلاثا لمن قام من النوم؟ قال: أجيب أن الحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإن قال قائل: لا، طبعا كلمة كراهة التنزيه المقصود به المكروه عندنا عند الجمهور، إذا قالوا كراهة التنزيه المقصود به المكروه، لكن أحيانا يطلقون المكروه على المحرم. الإمام أحمد أحيانا يقول أكرهه ويقصد الحرام، الإمام أحمد له ألفاظ أحيانا يقول لا يعجبني، إذا سئل عن مثلا يقول لا يعجبني، أو يقول أكرهه، قد يريد بهذا الكراهة التحريم. نعم، لا، ليست ألفاظ المحدثين، ألفاظ المتقدمين قبل أن يكون هناك علم. طبعا هو عاصر الشافعي رحمه الله، فعلم الأصول لم يكن بعد مستقرا على أنه فيه بهذا التقسيم الخماسي للحكم التكليفي. فهمت أخي الفاضل؟ لم يستقر بعد علم الأصول على الوضع الذي كان عليه بعد، فالأئمة قد يطلقون ألفاظا، وأصحاب الأئمة يحاولون أن يفهموا ما مقصود الإمام من هذه اللفظة، ويقارن لفظه هنا بألفاظ أخرى في أمور أخرى. طبعا أحيانا كان عندهم ورع من قول هذا حلال وهذا حرام في بعض المسائل. نعم. يقول الشيخ: فإن قال قائل: وضعت يدي في جراب مثل الكيس، فأعرف أنها لم تمس شيئا نجسا من بدني، ثم إنني نمت على استنجاء شرعي، ولو فرض أنها مست الذكر أو الدبر فإنها لا تنجس. ليه؟ لأنها مغطية، مغطاة بإيش؟ مغطاة بالجراب، مغطاة بالجراب. قال: فالجواب أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن العلة غير معلومة، فالعمل بذلك من باب التعبد المحض. هذا كلام الحنابلة، قالوا تعبدي. قال الشيخ: لكن ظاهر الحديث أن المسألة معللة بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا التعليل كتعليله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. وهذا أيضا في الصحيحين. فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان أو مفسدة للماء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس يده حتى يغسلها. وما ذكره الشيخ الآن كلام الشيخ ابن عثيمين، وما ذكره الشيخ رحمه الله وجيه. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسي لكان الإنسان يعلم أين باتت يده، لكن السنة يفسر بعضها بعضا. إذن النهي هنا معلل في الحقيقة، القول بأنه تعبدي خلاف الأصل. الأكثر في الأحكام التعبدية أو التعليل، الأكثر أن الأحكام معقولة المعنى ولا غير معقولة المعنى. الأصل في الأحكام أن معقولة المعنى، نعم، والقليل هو التعبدي، القليل هو التعبد الذي لا نعقل معناه. واضح؟ فلهذا الأصل أن نقول أن هذا الحكم معلل وليس تعبديا. وهنا فائدة ما تعرض الشيخ لها فيما يبدو، هل اشتراطهم نوم الليل هو الراجح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هل الراجح أن يكون الحكم متعلقا بنوم الليل وحده دون نوم النهار؟ الجواب عن هذا أن الراجح والله أعلم أنه لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار. حياكم الله أختنا الفاضلة، بارك الله فيك. لماذا؟ لماذا؟ نقول أولا لأنه لا فرق في التعليل المذكور في الحديث، التعليل المذكور في الحديث، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فكذلك الذي ينام في النهار لا يدري أين تقع يده. هذا أمر. فإن تمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم باتت، قالوا والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، نجيب عن هذا بأحد وجهين. الوجه الأول أن هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه، ما له مفهوم، ليس له مفهوم أو مفهومه غير معتبر. خلاص، ما نأخذ بمفهوم نقول إذا لم تبت يده فلا يلزمه الحكم، لا، ما نقول هذا. وأمر آخر أن جماعة من أكابر علماء اللغة قالوا إن الفعل بات يأتي في اللغة بمعنى صار. علماء أكابر من علماء اللغة قالوا إن بات في لغة العرب تأتي بمعنى صار، فيكون المعنى هذا. الوجه الثاني في الإجابة عن كلامهم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، بمعنى لا يدري أين صارت يده حال نومه. إذن هنا وجهان، الوجه الأول أن يقال أنه بات على معناها المتعلق بالليل، وإما أن يقال بأن بات بمعنى صار، وعلى هذا يكون الجواب. طيب، من قال بأن من غمس يده قبل غسلها في الإناء أنه يأثم؟ قلنا هذا من مفردات الحنابلة، وهذا ما قرره الشيخ، والصواب الله أعلم قول الجمهور في هذه المسألة. نعم. طيب، الآن نريد أن نراجع. الآن أخذنا كم نوع من أنواع الماء الطاهر المذهب؟ كم نوع إلى الآن؟ أخذنا كم نوع من أنواع الماء الطاهر؟ ثلاثة، ممتاز. النوع الأول الذي تغير بشيء طاهر خلطه في طبخ، في، نعم، تغير بالطهر، هذا النوع الأول. اثنين، الماء المستعمل في رفع الحدث. اثنين، الماء المستعمل في رفع الحدث، قلنا الذي يتقاطر من الأعضاء، أعضاء المتوضئ الذي يرفع حدثه، أو المغتسل الذي يرفع بغسله حدثه. ثلاثة، الماء الذي غمس فيه، نعم، يده قائما من نوم ليل ناقض للوضوء. سنتكلم فيما بعد عن النوم الناقض للوضوء على المذهب، ليس هذا موطن الكلام عليه. الرابع والأخير من أنواع الماء الطاهر ما هو؟ قال المصنف: أو كان آخر غسلة زالت بها النجاس، بها النجاس. مثالها: رجل يغسل ثوبه من نجاس، الآن هناك نجاسة على الثوب أول غسلة، فينفصل الماء عن مكان محل النجاسة. طبعا المذهب أن النجاسة هذه تغسل كم غسلة؟ توصل 7 غسلات على مذهب الحنابلة، 7 غسلات على المذهب، سائر النجاسات تغسل 7 غسلات. أول غسلة الماء الذي سيتقاطر، ما حكمه؟ حكمه أنه نجس لأنه منفصل عن محل النجس. الغسلة الثانية كذلك، الغسلة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، كل 6 غسلات هذه نجسة، الماء المنفصل عنها ماء نجس لأنه منفصل عن محل نجس وهو أيضا ماء قليل إلى حتى السادسة. نعم، فهو ماء لاقى النجاسة وهو قليل. طيب، المنفصل في المرة السابعة، هذه آخر غسلة، قالوا هذا ماء طاهر. خلاص، هذا الماء ما حكمه؟ نعم، هذا القسم الرابع، هذا القسم الرابع. نعم، طيب، لو غسل غسلة ثامنة، الثاني الذي تكلمنا عنه هو نفسه؟ لا، الماء الثاني يا أختنا الكريمة في رفع حدث، مو في نجاسة، فرق. واضح الفرق؟ النوع الثاني مستعمل في رفع حدث، هذا لا، هذا نزيل به النجاسة، فرق، هذا نزيل به النجاسة. نعم، طيب، المنفصل عن الثامنة، الغسلة الثامنة المنفصل عنها ما حكمه؟ هذا طهور، لأن المحل صار إيش؟ صار محلا طاهرا. طيب، ليش السابعة قالوا طاهر؟ الغسلة السابعة ليه اعتبروها من قسم الماء الطاهر والثامنة لا؟ ليش؟ قالوا لأن الغسلة السابعة هي التي أثرت على المحل، المحل هذا الذي نغسله، المحل الذي نغسله بالغسلات 6 الأولى. نعم، لأن بها تتم إزالة النجاسة. نعم، إذن هي أثرت في المحل، وهذا التأثير الذي أثرت به صار حكمها شبيه بالمستعمل، صار حكمها شبيه بالماء المستعمل في رفع الحدث، ولا يمكن أن نقول إنها نجسة لأن المحل أصبح طاهرا بها. لا يمكن نقول عن هذا الماء أنه نجس لأن المحل اللي هو الثوب الموضع أصبح طاهرا بها. طيب، يقول الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الكريم. يقول الشيخ، والصحيح أن الماء قسمان فقط، طهور ونجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور، وأن الطاهر قسم، أكرمك الله في الفضل، وأن الطاهر قسم لا وجود له في الشريعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام، والدليل على هذا عدم الدليل، إذ لو كان قسم الطاهر موجودا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة، لأنه ليس بالأمر الهين إذ يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو يتيمم، فالناس يحتاجون إليه كحاجتهم إلى العلم بنواقض الوضوء وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدواعي التي تتوافر الدواعي على نقلها لو كانت ثابتة. إذن الشيخ هنا مال إلى قول المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن الماء قسمان وأنه لا قسم ثالث، والأربع الأقسام هذه كلها الأربع الأقسام كلها لا يمكن عندهم أن تعتبر من قسم الماء الطاهر. نعم، تحب أن نكمل أو أن نستمع لأسئلتكم؟ نكمل؟ طيب نكمل إن شاء الله. طيب، قال: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير. نعم، هنا نوعان مهمان للنجس. النوع الأول من نوع الماء النجس الماء المتغير بنجاسة مخالطة. طيب، هل يشترط في هذا الماء أن يكون قليل أو كثير؟ هل يشترط في هذا الماء أن يكون قليلا أو كثيرا؟ ها؟ لا، المتغير إذا حصل تغير مطلقا والله دون القلتين أو أكثر هذا نجس. إيش معنى متغير؟ تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة المخالط. لو كان عندي ماء كثير جدا وهذا الماء الكثير جدا وقع في نجاسة فتغير لونه عن بكرة أبيه إن صح التعبير، تغير كل الماء، هذا التغير نجس بالإجماع، هذا الماء المتغير بالنجاسة نجس بالإجماع. نعم، سواء كان قليلا أو كثيرا هذا محل اتفاق. إذن هذا ما في مشكلة مع أحد، هذه النقطة ليس فيها مشكلة مع أحد. النوع الثاني الماء الذي لاقى النجاسة وهو قليل. إذن الماء القليل الذي لاقى النجاسة، إذن مجرد ملاقاة النجاسة في هذا النوع ينجس الماء. هل يشترط التغير؟ لا. هل يشترط التغير؟ قالوا لا يشترط. واضح؟ نعم. فهذا بمجرد أن لاقى النجاسة على المذهب يعتبر نجسا. مثاله لو كان عندنا وعاء، طبعا الوعاء في ماء قليل، لو وضعنا قطرة بول، قطرة بول في الماء، نظرنا في الماء ما في تغير، لكن الآن ما الذي جرى؟ وقعت قطرة بول في الماء. على المذهب وهو أيضا مذهب الشافعية أن هذا الماء صار نجسا لحديث القلتين، خلاص، لأن دون القلتين فهذا ينجس لمفهوم حديث القلتين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أن هذا ليس من قسم النجس إلا أن يتغير. واضح؟ طيب، جميل. قال: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. ما معنى هذا الكلام؟ ما انفصل عن محل نجاسة قبل أن تزول النجاسة؟ قال مثاله، انتبهوا للمثال: ماء نطهر به ثوبا نجسا. عندنا ماء وعندنا ثوب نجس، الماء هذا سنطهر به الثوب النجس، والنجاسة زالت في الغسلة الأولى، خلاص في الغسلة الأولى زالت النجاسة، وزال أثرها نهائيا في الغسلة الثانية، فغسلناه الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، فالماء المنفصل من هذه الغسلات إيش حكمه؟ ما حكم المنفصل في الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة؟ نجس، نعم كما اتفقنا، مع أنه إيش؟ مع أنه ما في نجاسة ولا أثر للنجاسة، من فين جاءت النجاسة؟ عشان كذا نبهوا على هذا الكلام، لهذا نبهوا على هذه النقطة، قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، حتى لو ما كان في أثر للنجاسة، لأن حكم النجاسة ما زال، حكم النجاسة لا زال موجودا لاشتراط السبع غسلات على المذهب. نعم، لأن زوال النجاسة يكون بالسابع. طبعا ما أدري نذكر هذا الكلام الآن أم نجعله في باب إزالة النجاسة. أشير إليه أنه الاشتراط السبع الغسلات هذه في الحقيقة ضعيف، هو المذهب نعم لكنه ضعيف في الحقيقة، واستدلوا على ذلك بقول لابن عمر رضي الله عنهما أمرت بغسل الأنجاس سبعا، أمرت بغسل الأنجاس سبعا، ولكن هذا في الحقيقة ليس له أصل في كتب السنة. واشتراط التسبيع في غير النجاسة الكلبية فيه نظر، نعم اشتراط التسبيع في غير النجاسة الكلبية فيه نظر. طيب نقف عند هذا الحد، وأسأل الله تعالى لي ولكم الفقه في الدين وأن يجعلنا من العالمين العاملين. السنة نعم، هناك قول في المذهب أيضا أن ذلك يكفي فيه ثلاث غسلات، ثلاث غسلات، وهذا ما اختاره ابن قدامة رحمه الله الموفق وإياكم وبارك فيكم أجمعين، اختارها ابن قدامة في العمدة، عمدة الفقه. القول الثالث أنه لا يشترط عدد في غسل النجاسة، النجاسات التي اشترط فيها العدد مثل نجاسة الكلب ما اشترط فيها العدد، لكن النجاسات الأخرى نجاسة على الثوب غير كلبية، نجاسة على الأرض، ومن نعرف حكم نجاسة الأرض هذا تختلف. المهم النجاسة سائر النجاسات نقول لا يشترط فيها عدد، فما الحكم؟ نقول الحكم أنه يكفي إزالة عين النجاسة وأثرها، يكفي أن تزول عين النجاسة وأثرها، فإذا حصل ذلك فإن ذلك يكون مطهرا، لأن الحكم مرتبط بإيش؟ بعلة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا عدمت العلة فإنه ينعدم الحكم، إذا ما في نجاسة ولا أثر للنجاسة خلاص. نعم واضح الجواب بارك الله فيكم. هذا خارج الدرس، هذا السؤال خارج الدرس، لكن درس سجود السهو قريب إن شاء الله في الزاد، تحضر معنا درس الزاد يوم الأحد يوم الثلاثاء. نحن الآن في صفة الصلاة، الآن نحن في صفة الصلاة، تحضر معنا إن شاء الله وتستمع تسأل ما شئت. وإياكم أختنا الفاضلة. بقي شيء؟ طيب جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وسددنا وإياكم. وين